إلى أن المجلس عن مسائل في الفتوى التأثيري فإن نستطيع أن سؤال حسن. إذا أردت أن تبحث عن مسألة في الفقه فأنصحك أن تبدأ بالبحث في صحيح البخاري، ثم بعده في المحلى لأبي محمد بن حزم. لا غير أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى ينبغي أن تعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في نيل الأوطار، نيل الأوطار يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في الفقه الإسلامي وفي شمول السلام. فإن لم تجد فلا بأس أن ترجع إلى المجموع للإمام النووي وإلى المغني لابن قدامة، والله المستعان، ولعلك تجد، والحمد لله.